يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة بعثها المستمع المهدي كمون من سجن في إيطاليا، يقول: أنا في السجن وأرغب في أن أحفظ القرآن الكريم، فما هي الوسائل التي تعينني على ترسيخ حفظي، وخصوصا أنني لا أستطيع أن أستمع لأحد المقرئين في السجن كما لا يخفاكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما تكون عنده نية لحفظ القرآن فهذا من توفيق الله جل وعلا له، فإن حفظ القرآن نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، وفيه طريقة بإمكان الشخص أن يتبعها وتسهل عليه حفظ القرآن. هذه الطريقة هي أنه يحدد آيات الموضوع الواحد، فبعض الموضوعات آيتان أو أربع آيات أو أكثر من ذلك. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة، منها موضوع منها الرضاع، ومنها الطلاق، ومنها الصيام، إلى غير ذلك من الموضوعات. فيحدد آيات الموضوع الواحد ثم ينظر في مفردات آيات هذا الموضوع، فإذا أشكل عليه شيء من معاني هذه المفردات اللغوية فإنه يرجع إلى معرفة معناها من جهة اللغة. ففيه كتب اعتنى أصحابها ببيان معاني مفردات غريب القرآن، ففيه مفردات الراغب الأصفهاني، وهي من أحسن ما كتب في تفسير مفردات القرآن. وبعد معرفته لمعاني المفردات ينظر في هذه الآيات، هل فيها شيء له سبب؟ لأن القرآن ثلاثة أصناف: الصنف الأول ما ذكر الله سببه مقترنا به، ويندرج تحت هذا جميع الأسئلة التي وردت في القرآن، مثل: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الأسئلة. والقسم الثاني ما نزل ابتداء، يعني من غير سبب. والثالث ما نزل له سبب ولكن سببه لم يذكر في القرآن. وفيه كتب مؤلفة بإمكان طالب العلم أن يشتري واحدا منها، وهي تعتني ببيان أسباب النقول، مثل كتاب لباب النقول في معرفة أسباب النزول. ثم بعد ذلك ينظر، وهذا هو الأمر الرابع، ينظر في هذه الآيات هل هي محكمة أو أنه دخلها نسخ. فإذا انتهى من هذه المرحلة يرجع إلى هذه الآيات وينظر إلى إشارات الوقف، علامات الوقف، فإنها ست. العلامة الأولى ما يجب فيه الوقف، الثاني ما يحرم فيه الوقف، والثالث ما يكون الوقف مندوبا، والرابع ما يكون الوقف مكروها، والخامس ما يكون الوقف مباحا، والسادس تعانق الوقف. فأما ما كان الوقف فيه واجبا فهذا مكتوب فيه ميم، يعني لازم أنك تقف. وأما ما كان الوقف فيه محرما فمكتوب فوق الكلمة لا. وأما الوقف المندوب فهو ما كتب فيه قاف ومعها لام، يعني وقف ووصل والوقف أو لا. وأما المكروه فمكتوب صاد فوق الكلمة، فوق الكلمة صاد لام، يعني وصل ووقف والوصل أو لا. وأما المباح فمكتوب فيه جيم فوق الكلمة، يعني جائز. وأما التعانق فهما ثلاث نقط على كلمة وثلاث نقط بعدها على كلمة أخرى، وأنت بالخيار في أن تقف على الكلمة الأولى أو الكلمة الثانية، فتعرف معنى كل جملة على حدة. يعني الكلام الذي يرتبط بعضه ببعض تفهمه، ثم بعد ذلك تفهم المعنى العام للآيات، ثم بعد ذلك تنظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، ثم بعد ذلك تبدأ في حفظها. وبهذه الطريقة يكون معنى الآيات قد سبق إلى ذهنك قبل حفظ الآيات، وهذا فيه ثروة عظيمة علمية تنفعك في مستقبل حياتك في أي عمل من أعمال الإسلام. فإنك عندما تريد أن تتناول الآية يسبق معناها إلى ذهنك قبل سبق لفظها. أما الإنسان الذي يحفظ القرآن مجردا عن فهمه فإن هذا يكون عبادة، ولكن لا يفهم معناه على الصفة التي ذكرتها. ومن المعلوم أن القرآن فيه أمور واضحة، مثل ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لكن الشأن في الآيات التي تحتاج إلى فهم معنى. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ميم عين من شرورة عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت، يقول لي إخوان أيتام وأقرضتني أمي مبلغا من المال يخصهم، وأنا الآن غير قادر على سداده، وإخواني يقولون إنهم سامحوني في هذا المبلغ، فهل يسقط عني هذا الدين، علما أن أصغرهم عمره 14 عاما والآخر 17 عاما وبنت عمرها 20 عاما، هل كان لأمي الحق في التصرف في هذا المبلغ وإعطائي إياه، وهل يسقط بمجرد السماح؟ الجواب ليس لأمك الحق في التصرف في هذا المال الذي للأيتام على الوجه الذي ذكرته، فهي آثمة في إعطائك وأنت آثم في أخذه. والواجب عليك رده إلى أصحابه، والواجب عليك رده إلى أصحابه. أما إذا عفى منهم وهو رشيد، لأن الله تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا يحتاج إلى اختبار من جهة القضاء، قضاء البلد، يختبر الولد هل هو رشيد أو ليس برشيد. فإذا كان رشيد وتسامح فهذا راجع إليه، وإذا لم يكن رشيد فإن تسامحه ليس في محله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أمة الإسلام عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، ذكرت في الحلقة الماضية شيخ أنها تنتقل مع زميلاتها المعلمات إلى المدرسة في باص، وهن مجموعة من المعلمات. تقول لكن زميلات المعلمات يقضين فترة المكث في الباص في الغيبة والضحك بصوت مرتفع يسمعه السائق، كل هذا رغم أن قارئ القرآن في الإذاعة يقرأ، وأنا نصحتهن في ذلك ولم يحدث منهن استجابة، هل يحرم علي الذهاب معهن مع العلم أنه ليس لي وسيلة للذهاب للمدرسة إلا معهن، فماذا أعمل؟ الجواب: اللسان جارحة من الجوارح وآلة تستعمل فيما يعود على الإنسان من النفع الدنيوي فقط أو الأخروي فقط أو هما معا، كذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأمور التي لا تؤدى إلا بطريق اللسان. وفيه أمور أخرى يؤديها اللسان ولكنها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر وقد تكون معصية من المعاصي. وما ذكر في السؤال هو من كبائر المعاصي، فالغيبة والنميمة كل منهما كبيرة من كبائر الذنوب. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي القالة بين الناس. فالغيبة تتكلم في شخص غائب، لو كان حاضرا لما تكلمت بهذا الكلام، لأنك لو تكلمت به وهو يسمع فإنه يسوءه ويكرهه. وأنت إذا تكلمت بهذا الكلام في غيبته فإنك تكون آثما، فكل امرأة من النساء المذكورات تتكلم بهذا النوع فإنها تكون آثمة. وأما بالنظر للنميمة فهي القالة بين الناس، تأتي إلى شخص وتقول له: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تسمع منه الرد وتنقل هذا الرد إلى الشخص الذي نقلت منه الكلام أولا، وتقول له: فلان يقول فيك كذا، ولا تخبره أنك نقلت كلامه إليه، فتنشأ من هذا عداوة بين هذين الشخصين، وقد يكون بين قبيلتين، وقد يتطور الأمر فينشأ عن ذلك فتنة عظيمة. فأنت آثم في هذا الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يشغل نفسه بهذه الأمور، بل بإمكانه أن يشغل نفسه بذكر الله جل وعلا. فقد قال موسى لربه: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي الحديث: من قال سبحان الله وبحمده في يوم وليلة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم وليلة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث الآخر كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيعود الإنسان لسانه على كثرة الذكر وهكذا الاستغفار. فقد كان الصحابة يعدون للرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه الاستغفار 100 مرة، وصفته أن يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا يشغل الإنسان نفسه بقراءة القرآن على حسب ما يحفظه منه. إذا كان يحفظ القرآن كله يسير فيه، وإذا كان يحفظ شيئا من سوء من المفصل فإنه يقرأ ما حفظه. أما إشغاله بما يعود عليه بالإثم فإن هذا أمر لا يجوز له. وليعلم أن الله وكل به ملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، أحدهما على اليمين والثاني على اليسار. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. فإذا عمل الإنسان حسنة سار ملك الحسنات فكتبها، وإذا عمل سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات: انتظر لعله يتوب لعله يستغفر. فإذا لم يتب ولم يستغفر يعني أمره بكتابتها. وبناء على ذلك فليعلم الشخص أن ما يقوله من الكلام حسنا أو قبيحا فإنه مكتوب في صحيفة عمله، وإذا جاء يوم القيامة يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا هذه المعلمة تقول: ما حكم إعطاء بعض المعلمات جزءا من الحصة أو الحصة كاملة إذا كانت زميلتي متأخرة في المنهج وتريد إكمال الشرح للطالبات؟ وما حكم أخذي أنا من حصصهن بذات السبب؟ هل لابد أن أخذ حصتي كاملة وأن أشرح فيها حتى يكون مرتبي حلال لي، أم لا مانع من التعاون كما ذكرت لكم؟ الجواب: هذا يرجع إلى التنسيق بين المدرسات وبين إدارة المدرسة، والنظر في حقيقة الواقع من جهة، وما يراد أن يوقع من جهة أخرى، وما هي الأسباب التي جعلت هذه المدرسة تتأخر في مادتها. فحينئذ ينظر فيما تكون فيه مصلحة راجحة ويؤخذ به، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول بأنها وقعت على حصة احتياط لمعلمة غائبة وأنا لم أحضر، فماذا يلزمني الآن؟ هل يلزمني إزالة التوقيع؟ الجواب: هذه ظاهرة بين بعض الأشخاص في الوظائف، بمعنى أنه يحصل تناوب بين شخصين. مثلا شخص يوقع عن زميله في هذا اليوم في الحضور والانصراف، والزميل ما حضر أصلا، ثم من الغد يحضر ذلك الشخص ويوقع عن هذا الذي وقع عنه، أو يحصل فيه توقيع لبدء الحضور فقط، أو توقيع لانتهاء الحضور فقط. وهذا كله من التلبيس ومن الغش، فلا يجوز للإنسان أن يفعله، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي الحسن المحضار من اليمن شبوة. يوجد في قريتنا مسجد بداخله قبر لأحد الأولياء كما يزعمون، وعلى هذا القبر قبة من خلف القبلة، كان الناس فيما مضى يأتون إليه من أماكن بعيدة ويضعون عنده أموال كثيرة ويبيتون عنده ويطوفون حوله، إلا أنه الآن لا أحد يأتيه والحمد لله، ولكن ما زال بعض الناس يصلي في هذا المسجد خصوصا أهل هذا القبر، وقمنا بنصحهم وتهديدهم بهدمه وتدميره ولكن رفضوا كليا، وأجمع بعضنا أن نقوم بتدميره خفية وتفاديا للفتنة التي قد تحصل، فما رأيكم؟ هل نزيل هذا القبر خفية أم ماذا نفعل؟ الجواب: أولا لا تجوز الصلاة فيه، ثانيا بإمكانكم الاتصال بالجهة المسؤولة عن المساجد وتبينون لها أن بناء المسجد على هذا القبر محرم شرعا، وأنه يجب على هذه الجهة أن تهدم هذا المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من اليمن، يقول: أرى بعض الناس يأكل بعد الوضوء للصلاة ثم يتمضمض ويذهب ويصلي، هل فعله صحيح بمعنى أن وضوءه كامل؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف المأكول، فإذا توضأ وأكل لحم إبل فإنه ينتقض وضوءه، لكن لو أكل لحم بقر أو أكل لحم غنم أو أكل سمك أو أكل يعني شيء من الأطعمة الأخرى فإن هذا لا ينقض الوضوء، فإذا أكل ثم تمضمض وذهب إلى الصلاة وهو باق على وضوئه فإنه ليس عليه شيء، وبالله التوفيق. يقول: إذا احتلم الرجل وجاء وقت صلاة الفجر، فهل يصح له أن يتوضأ في وقت البرد الشديد ثم يغتسل بعد طلوع الشمس؟ الجواب: بإمكانه أن يسخن الماء ويغتسل ولا يصلي وعليه حدث أكبر أو حدث أصغر، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: إذا نسيت في الركوع أو السجود ونسيت سجود السهو، هل أسجد بعد السلام؟ وإذا نسيت وذكرت بعد فترة طويلة فماذا أعمل؟ هذا يختلف، لأن السائل يعني أجمل في السؤال، يقول: إذا نسيت في السجود أو لا، يعني هل نسي السجود أو نسي الدعاء الواجب في السجود؟ فإذا نسي ركنا فإن الركن لا يجبر بسجود السهو، وإذا نسي شرطا فإن الشرط لا يجبر بسجود السهو، لكن لو كان في ثوبه نجاسة ولا علم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة، لكن لو نسي الركوع فإن الركوع ركن، لو نسي الفاتحة الفاتحة ركن، لكن لو نسي التسبيح في السجود أو الركوع فإن هذا يكون واجبا، والواجب يجبر بسجود السهو، فالشروط لا تجبر بسجود السهو، يعني سواء كانت هذه الشروط من الشروط الخاصة بالصلاة أو من الشروط المشتركة بين الصلاة وبين غيرها، وهكذا بالنظر للأركان، الأركان لا تجبر بسجود السهو، يعني أن سجود السهو لا يكون بدلا، فإذا صلى صلاة وقد ترك فيها ركن فإن الصلاة تكون باطلة، يعني لو تركه فتكون الصلاة باطلة، يعني ترك ركن ولا ذكر مثلا إلا بعد ساعة ساعتين فإن الصلاة تكون باطلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن بر الوالدين وبعض الأقارب، كيف يكون؟ هل يكون بإنفاق الأموال عليهم أو أي شيء؟ وفي أي وقت أنفق عليهم؟ وإذا كان أحد منهم فقير هل يجوز لي أن أعطيه أكثر من الآخر؟ وهل يجوز لي أن أعطيهم من غير ما يعلم أنها مني فأرسلها بالخفية؟ الجواب: أولا أن بر الأقارب على حسب قوة قرابتهم وضعفها لك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وبالنظر إلى نفعهم بالمال، نفع الأم أو نفع الأب أو نفع الأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة إلى آخره، فنفعهم هذا يختلف باختلاف أحوالهم. فبالنظر للأم تجب نفقتها على الولد إذا كان قادرا، وتجب نفقة الأب على الولد إذا كان الابن قادرا والأب عاجز. فلا بد أن تكون الأم عاجزة ولا بد أن يكون الأب عاجزا. أما إذا كانت الأم قادرة فلا تجب النفقة، وإذا كان الأب قادرا فلا تجب نفقة. وهكذا بالنظر للإخوة، إذا كانوا عاجزين ولهم أخ قادر فإن نفقتهم واجبة عليه. أما بالنظر لما يفعله بعض الناس من ناحية الهدايا أو ما إلى ذلك فهذا بحسب ما يتيسر للإنسان بحسب المناسبات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: كيف يعرف الإنسان تفكيره من وساوس الشيطان عندما أعمل عمل أو يعمل عملا معينا خيريا أو صدقة، خصوصا إذا كان أمام الناس يحس في نفسه أنه لشهرة أو لفخر، فهل يبادر بترك هذا العمل أم أن هذا من وساوس الشيطان التي تدعوه لترك الأعمال الصالحة؟ الجواب: المنهي عنه هو أن ينوي الشخص قبل إنفاق المال بأنه لا ينفقه إلا وهو يريد محمدة الناس، ويتبادلون الأحاديث فيما بينهم أن هذا رجل جزاه الله خيرا ينفق أمواله، فهو ينفق من أجل أن يقال إنه منفق، فهذا هو المذموم. أما إذا كانت النية قبل الإنفاق يريد بهذا الإنفاق وجه الله، ثم عرض له شيء من الوساوس، فإن هذه من نزغات الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله ولا تمنعه هذه من الإنفاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله أبو وفا من ليبيا يقول: هناك شخص كان جاهلا يفعل بعض المعاصي ثم تاب إلى الله ثم قال: والله إني أعاهدك ألا أفعل هذا الفعل، ثم فعل نفس الفعل ثم تاب توبة نصوحا، فماذا يلزمه حول هذه أو حول هذا اليمين؟ هل عليه كفارة؟ الجواب: تلزمه الكفارة لقوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة إذا أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، هذا هو الواجب في حقه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.